الله للشغل أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أولا نذكر بسنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سلاما وصلاة على النبي عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك. اللهم سلاما وصلاة على النبي سلاما وصلاة تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. وقفنا في سورة براءة، سورة التوبة، عند قوله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. كان هذا هو الختام في الدرس السابق. ثم قال تبارك وتعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيديه، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أي يا محمد، وكلمة قل هذه من كلام القرآن الثابت في كلام الله عز وجل. تقرأ الآيات في حياتنا سلم قل بعد وفاته كلمة ثابتة خلافا لما قاله هذا الذي أهلكه الله، الذي يقول أن بعد وفاتنا سلم نحذف قل من القرآن لأنه لا داعي لوجوده. هذا جهل مركب، بل كفر مركب، عياذا بالله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي قل يا محمد لهؤلاء من أعداء الله من صف المنافقين والمشركين، هل تتربصون بنا وتنتظرون بنا إلا إحدى الحسنيين، أي أن تصيبنا شهادة أو أن نظفر بالنصر عليكم، ونحن نتربص بكم أي ننتظر بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. بمعنى أن المؤمن إذا ما جاهد فله سبيلان، ما أشرفهما؟ نعم السبيل ونعم الشرف. إما أن ينصره الله في الدنيا فيعيش عزيزا بدينه بعقيدته، عزيزا لأنه ينتمي إلى رب عزيز وكتاب عزيز ودين عزيز، وإما أن يكتب له الشهادة وكفى بها نعمة. فالمؤمن يدور بين هذين الأمرين، ومن رأى هذا السبيل، سبيل العزة في الدنيا وسبيل الشهادة في الآخرة، هان عليه كل شيء. لذا فإن أذيال وأتباع هذه الحياة الدنيا من الذين يعيشون عليها ويوالون عليها ويعادون عليها لا يعرفوا هذه السبل، لا يعرفوا معنى أن يعيشوا أعزة، لا يعرفوا معنى أن يعيشوا أعزة، ولا يعرفوا معنى الشهادة. لذلك تراهم دوما يرتضون بالذلة في أمر دينهم، ويرتضون أن يعيشوا أذيالا وأتباعا ومجرد أذن يصب فيها ما يملى عليهم بكرة وأصيلة من أعداء الله عز وجل. أما المؤمن فلا، المؤمن عقيدته واضحة، شخصيته واضحة، المؤمن له سبيلا كما ذكرنا، يعيش عزيزا، فحياة الحياة إما أن تكون بعزة وإلا فلا، لا تلزمنا حياة الذل. لذلك يقول كتب الذل والصغار على من خالف أمري، حياة فيها ذل لا تلزمنا أصالة، بل أن نعيش أعزة بديننا، لأننا كما ذكرنا ننتمي لدين عزيز وكتاب عزيز ورب عزيز ورسول عزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز، والله من أسمائه العزيز، والقرآن وإنه لكتاب عزيز، والمؤمن لابد أن يكون عزيزا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هكذا يعيش المرء على هذه القضية، وإما أن تدركه، الشهادة فحي على. فالشهيد لم يمت أصالة، إنما انتقل إلى حياة بمعنى آخر، هو كان حيا في الدنيا، فلما رزق الشهادة لم يمت، إنما انتقل إلى حياة أخرى لها معالم أخرى ولها صفات أخرى، ومع هذه الحياة العلية يتمنى الشهداء أن يعودوا فيقتلوا في سبيل الله. لما؟ لما رأوا من رغد النعيم الذي يرزقه الشهداء عند ربهم. اللهم اختمنا بخاتمة السعادة، وارزقنا ربنا في سبيلك شفاء، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. عذاب من عندي أي عذاب عام من الله تبارك وتعالى، أو يكتب على أيدينا أو بأيدينا أن نزيقكم الذل والهوان. فتربصوا فإن معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. المؤمن ينفق حبا لله وحبا لرسوله وحبا لدينه. المؤمن حينما ينفق فله نيتان، نية العمل ونية المعمول له، وهذا في النفقات، في الصيام، في القيام، في التطهر، في الصلاة، في كل عمل، في حج أو عمرة، فلك في كل عمل نيتان، نية العمل، لك في كل طاعة نيتان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل كمثلا نضرب مثال في العمرة مثلا، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، فأنت حينما تعتمر تنتوي أن تكون هذه خالصة لله. لذلك كان سلم إذا لبى قال لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذه تسمى نية العمل، تصلي لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر، فهذه تسمى نية العمل. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا أمر من الله تبارك، أن تخلص وجهك. نعود فنقول أن النية نيتان، نية العمل أن تخلص الطاعة لله، طيب، ونية المعمول له، بمعنى أنت حينما تفعل طاعة كصدقة مثلا تمتثل وتتذكر هذا المعنى، أنك تتصدق في سبيل الله، الله هو الذي من عليك، الله الذي هو من الذي من عليك بالمال، فالمال ماله، أنفقوا ممن جعلكم مستخلفين فيه، المال ماله، وما أنت إلا أداة على طريقة حديث السحابة تعرفونه كله، اسقي أرض فلان، نحن مجرد سحابة نساق لنسقي أرض فلان، لنعطي لفلان، لنتصدق على فلان، وإلا فالمال مال الله تبارك وتعالى. فنية العمل أن تتصدق خالص لوجه الله لا ليقال، ونية المعمول له أن تستشعر هذا المعنى في كل طاعة، وضربنا مثال للصدقة، هي تسمى نية المعمول له، تستشعر في كل طاعة أنك مجرد آلة، فالمال مال الله تبارك، تتبرأ من حولك وقوتك إلى حوله وقوته. إذا رأيت نفسك هلك، إذا رأيت قوتك هلك، إذا رأيت أن المال من جهدك هلك، على طريقة قارون الهالك الثالث. هذه تسمى نية العمل، وهذه تسمى نية المعمول له. لذلك في قوله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل المعنيين، تشمل أن تحدث الغير بنعمة الله من باب أن تخبر أن الله تبارك وتعالى من عليك بكذا وكذا، وأيضا تشمل المعنى الثاني، وأما بنعمة ربك فحدث، عندهما أن تحدث نفسك. ألم نكن فقراء فأغنانا الله؟ بلى. ألم نكن ضلالا فهدانا الله؟ بلى. ألم نكن جهالا فعلمنا الله؟ بلى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تملكون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تملكون لا تعلمون. فمن الله علينا بالعلم والهداية، لم نكن شيئا مذكورا. فنية المعمول له بمعنى أن تستشهد في كل طاعة، في الصدقة، في الصيام، في القيام، أنك تفعل ذلك وتستشعر معنى الصيام، أنك تؤدي طاعة لله تبارك وتعالى الله يحبها، لأنه ما وجد في أزمنة الجاهلية من يصوم لله. أن تتصدق وتستشعر هذا المعنى، أنك تحدث بنعمة ربك بلسان الحال والمقال. أما هذا حال المؤمن في صدقاته، في صيامه، في طاعته. أما المشرك فلم يقبل منه صرفا ولا عدلا. قل أنفقوا، تساق الآية في سبيل الذم، أنفقوا طوعا أو كرها، سواء كنتم مطواعين كنتم كارهين، لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل أي يا محمد لهم، مهما أنفقتم فلن يقبل منكم. ثم أخبر الله عز وجل لما لا يقبل منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. المؤمن يحن إلى الصلاة، راحته في الصلاة، لا أتصور أن أحدا يعيش بلا صلاة. هل هذا مخلوق؟ هل هذا فيه خلق إنسان يعيش بلا صلاة؟ لا أتصور أن نعيش مع أحد لا يصلي. صعب جدا. اللهم المؤمن حياته الصلاة، الحديث الذي فيه كلام أرحنا به، ويقوي الحديث الآخر الصحيح، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فحال المؤمن يأتي الصلاة وقد تعلق قلبه بها، طيب، وينفق محب للنفقة. أما حال المنافقين، لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، ولا ينفقون إلا هم كافرون. وقبلها قال إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وهذه مسألة من الأهمية المكان، فقد دلت الآية على أن الكافر لا يقبل منه شيء، ولو أتى بقراب، قراب أي ما يقرب، ولو أنفق قراب الأرض مالا لإطعام المساكين، لكفالة الأيتام، لكذا، لن يقبل منه شيء. لما؟ لأنه كفر بالله ورسوله. فأفعال الكافر، هذه مسألة مهمة، أفعال المشرك إذا كانت برا، صلة، جبر كثير، إغاثة ملهوف، إطعام، كل هذه لا يثاب عليها في الآخرة، ليس له شيء. ينتفع بها في الدنيا بأن يرزق العافية، يرزق المال، يعافى في بدنه، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة لا يكن له أي شيء. فلو أن كافرا فعل برا أو نفقات أو أعمال صالحة مثلا، وكان كافرا في الدنيا يجازى عليها بسعة الرزق، بعافية في البدن، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة لا يكن له أي شيء. روى مسلم من حديث عائشة قالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان في الجاهلية يطعم ويتصدق ويصل الرحم، فهل تنفعه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفع، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خاطئتي يوم. والمعنى لم يخلص وجهه لله، لم يسلم لله عز وجل. وعند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا. الله لا يظلم أحدا بكمال عدله، فأما المؤمن فيضاعف الله له الحسنات في الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا. عمل حسنات، طيب، كما ذكر. طبعا الحسنات ليست متعلقه بالطاعات، لانه طبعا لن يصلي ولا يصوم، ولكن حسنات اي اعمال بر. فهذه قال عليه السلام. واما الكافر قال فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا، حتى اذا افضى الى الاخره لم يكن له حسنه يجزى بها. فقوله صلى الله عليه وسلم حتى اذا افضى الى الاخره لم يكن له حسنه، يدل على ان هذا البر العام قد ينفعه في الدنيا كما ذكر، اما في الاخره فلا ينفعه في شيء، بل يخلد في النار، ولا تنفعه شفاعه، ولا يخفف عنه العذاب مهما فعل من بر، بل يجازى في الدنيا، الا ما ورد في حق عم النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم ان العباس قال: قلت يا رسول الله ان ابا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وجدته في غمرات من النار، غمرات عياذا بالله يعني سافل النار، فاخرجته الى ضحضاح يعني درجه او دركه اعلى. فان قيل يعني هذا فقط لابي طالب، لما ليس لذات ابي طالب، والا فالمشركون كثر مما يفعلون الخير، ولكن لمكانة السلف تنبه. يبقى قبلت الشفاعة في أبي طالب ليس لذاته وليس لعمل، ولكن لأنه نصر من وأحاط بمن ودافع عن من، عن خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا وهو كان مشركا ينفعه ذلك، فكيف بالمسلم إذا نافح عن النفس، إذا دافع عن سنته، إذا حفظ سنته، إذا نشر سنته، إذا قام يذب عن عرض مسلم، عن عقيدته، ينشر ملته وهديه؟ لا شك أن هذا شرف عظيم. وإذا كان الكافر نفعه لما دافع عن سلم وأحاط به ونصره فجوزي به عند ربه، فكيف بالمسلم إذا فعل ذلك؟ إذا شاهد من ذلك ما سبق أن الكافر لا ينفعه شيء مهما فعل من بر، يقبل يعني يجازى به في الدنيا. يعني مثلا قد ترى كافرا في السكرات يموت طيب موتة بها مثلا ليس فيها عذاب ولا في ألم، طيب والمؤمن في السكرات ترى في موته شدة، كيف؟ نقول كما ذكرنا، هذا الكافر إنما مات موتة سهلة لأنه خفف عنه لما كان يفعل من بر. وأما المؤمن شدد عليه في الموت، لما؟ لأن له عند ربه درجة لا يبلغها إلا بمثلها. فإن قيل روى مسلم من حديث حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حكيم بن حزام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ يعني كان حكيما حتى قبل أن يسلم، كان يحب الصدقات ويعتق الرقاب وصلة الرحم. قال: ألي فيها أجر؟ يعني كنت قبل الإسلام كنت أفعل من البر كذا وكذا، الآن أنا أسلمت، هل يكتب لي ذلك بعد أن أسلمت، أم هذا أمر قد مضى في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. والمعنى أن الذي فعلته من خير أيام الجاهلية هذا يكتب لك بعد أن أسلمت. وهذا نابع عن عظيم رحمة الله، أن الكافر الذي فعل خيرا ثم أسلم يكتب له بهذا الحديث، بخلاف الحالة التي ذكرناها أنه إذا مات على الكفر هذا لا شيء له ولا يكتب له يوم القيامة. ففرق بين من كان على الكفر وفعل خيرا وأسلم، وبين من كان على الكفر وفعل خيرا ثم مات على الكفر، فرق بينهما والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أي حينما يقدمون إلى الصلاة رجل تقدم وألف تؤخر، ولا يأتون إلى الصلاة إلا خشية ان يقال فيهم وكذا وكذا، انهم ما اتوا لله عز وجل. المؤمن ياتي الى الصلاه الى المساجد يبتغي وجه الله، وليس ليقال انه يعامل المساجد. فهم كانوا ياتون لئلا يذموا ولا ينفقون الا هم كارهون. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يمل حتى تملوا، بمعنى ان الله تبارك وتعالى يحب المداومه على الطاعه مع كثرتها، ولا يمل من عملكم حتى تملوا، اي تقطعوا انتم، فلا يقطع عنكم الثواب حتى تقطعوا انتم الطاعه، انتم الطاعه. قوله تبارك وتعالى: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. يقول الله لنبيه: فلا يعجبك ما حباهم الله به من اموال واولاد، لان هذا قد يكون فتنه علما بالله لضعاف الايمان. يعني حينما يرى يعني اهل الكفر اهل الدنيا قد علوا في البلاد باموالهم ومتاعهم وابنائهم، فهذه قد تكون فتنه. فالواثق والثابت في ايمانه لا يمد عينه الى مثل هذا الامر، لا يعبأ به اصلا. لذلك قالوا: من عظيم الامر، من عظيم الامر ان تحقر ما عظمه الله، ان تحقر ما عظمه الله، او تعظم ما حقره الله. يعني ان تحقر ما عظمه الله او تعظم ما حقره الله، بمعنى من عظيم الامر ان تعظم ما حقره الله. الله سمى الدنيا ملعونه، فانت تفتن بالدنيا بما فيها من فتن عظيمه، انت الان تحقر ما عظمه الله. طيب، او تعظم او تحقر ما عظمه الله. كم من امور يعظمها الله؟ تسبيحه واحده، الحمد لله تملا الميزان. انت لا اقول تحقرها، ولكن بمعنى ان تذهب فيها، تذهب في امور عظمها الله وتعظم امور حقرها الله. حينما تنظر مثلا الى اهل الدنيا، يعني رجل مثلا رجل حامل للقران، طيب حين مثلا ينظر الى اهل الدنيا فالقلب يهوى ويتمنى، هو الذي هو فيه بالدنيا وما فيها. اذا كان تسبيحه بالدنيا وما فيها، فما بالك برجل يحمل علما، يحمل قرانا، كيف يعني ينظر لاهل الدنيا نظره المتمني؟ الذي عندك وفي قلبك وفي فؤادك من كلام الله ومن السنه المباركه بالدنيا وما فيها. فإياك أن تعظم ما حقره الله أو تحقر ما عظمه الله. قوله تعالى: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قال الحسن: بزكاتها والنفقة منها في سبيل الله. قال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر وتقديره. فلا تعجب أي محمد ومن معك بأموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليها وهم يجمعون. يخبر الله تعالى نبيه أن هؤلاء يصيبهم دوما دوما على سورة التوبة تسمى الفاضحة حقا. يعني جل الآيات تفضح ما في مكنون هؤلاء وما في دواخل وسرائر هؤلاء من المنافقين. يحلفون بالله انه لمنكم. دوما لما ترى انسان يكسر الحلف، طبعا هذه ليست قاعده عامه لكنها يعني قاعده عند كثير من الناس، الذي يكسر الحلف دوما وكانه يعني تشعر انه ليس بصادق، فيريد ان يؤكد على هذا الامر، لان دوما الاصل احفظوا ايمانكم. فدوما الانسان حينما يعني يكون كلامه ليس فيه شيء من الصدق دوما يكسر الحلف. لما؟ لأنه يريد من الغير أن يصدقوه، فأنت صادق لا تكسر الحلف. طيب، إلا إذا دعيت مثلا إلى أمر قيل أقسم فتقسم، لكن الأصل واحفظوا أيمانكم، لأن اسم الله عظيم. ويحلفون بالله إنه لمنكم، دوما حال المنافقين بيكسروا من حلف، لأنهم في الأصالة من الكذب مكان، فيريد أن يروجوا لي لهذا الكذب بالصدق، فدوما يقسمون يمينا مؤكدة أنهم لمنكم وما هم منكم. هم يقولون والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولكنهم قوم يفرقون أي الذي يحملهم على هذا الحلف الكاذب يفرقون، أي أصابهم الهلع والخوف دوما. صاحب النفاق عياذا بالله لا راحة في قلبه، لا طمأنينة، لا سكينة. لذلك دوما المؤمن دوما في حال راحة وسكينة، لأنه متعلق بمن فوق العرش. أما المنافق فعنده الفرق، الفرق يعني الخلع، الهلع والخوف، فدوما تراه يكثر الحلف. لو يجدون ملجأ أي حصنا يتحصون فيه، أو مغارات أي الجبال، أو مدخلا اللي هو الأنفاق تحت الأرض، لولوا إليه وهم يجمعون. أو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، أي سارعوا إلى حصن، سارعوا إلى مغارة في الجبل، سارعوا إلى مدخل، يعني السرب الذي يكون والنفق الذي يكون تحت الأرض، لولوا إليه وهم يجمعون، سارعوا وأسرعوا إليها. قوله تعالى ومنهم دوما الآيات للتوبة، ومنهم وإن منهم ومنهم وإن منهم وإن ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هم دوما هؤلاء، حال هؤلاء تفضحهم هذه الآيات، دوما يعلقون الإيمان بالصدقات، يطلبون فإن أعطوا ما أرادوا فهذا دين بر وهذا دين خير، إن لم يعطوا تراهم يسخطون وينقمون وينشرون الفتن الفتن بين الناس. ومنهم أي من حال هؤلاء المنافقين من يلمزك أي يعيب عليك يا محمد في الصدقات إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك دوما من عظيم نفاقهم، دوما يتهمون أنسلم بلسان الحال والمقال، ويرمون السلم، وهذا من عظيم نفاقهم، يرمون السلم بأنه لا يعدل ويعطي فلان على حساب فلان. روى الشيخان من حديث أبي سعيد في قصة أحد رؤوس هؤلاء ممن كان إذا أخذ ما يريد رضي وسكت، وإلا أرى من سلم به عدم العدل عياذا بالله. حرقوس ابن زهير أصل الخوارج، ويقال له ذو القويصرة قصر الله بقرة، ذو القويصرة التميمي، أتى يوما بعد حنين وكان سلم يقسم الغنائم على أصحابه وعلى الناس كافة، فأتى هذا ذو القويصرة فقال اعدل يا رسول الله. متخيل المشهد، أن رجلا يقول لرأس العدل الذي اصطفاه الله لخيره ورباه على عينه واصطنعه لنفسه يقول له اعدل يا رسول الله. هذا في وسط الصحابة. طيب حتى قال عمر دعني يعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه يا عمر. فالسلام قال له خبت وخسرت، من يعدل إن لم أعدل أنا. عندنا هناك روايتان، رواية بتضبط خبت وخسرت، ففي رواية خبت وخسرت، رواية بالضم أي خبت، يعني على يكون المراد بها أو حاشاه أن سلم برواية الرفع، ورواية ثانية خبت أي خبت أنت زي هذا الخسر، وخسرت أنت إن لم أكن أعدل، لأنك ستكون متبعا النبي لا يعدل وحاشاه. ففي رواية اختلف العلماء في ضبط هذا الحديث، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرواية الصحيحة خبت وخسرت. طيب، وقال الحافظ ابن حجر أن أكثر الروايات بالضم، وقال أن أكثر الروايات خبت وخسرت، ثم قال أنه لا محظور فيها، يعني لا حظر ولا حرج فيها، ثم قال والشرط لا يستلزم الوقوع لو فرض وجود الشرط، يعني لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال خبت وخسرت إن لم أعدل لا يلزم من وقوع، لأنه إذا كان هيعدل فلن يخيب ولا يخسر صلى الله عليه وسلم. يعني تعلق الشيء على تعلق الحكم على شيء غير موجود لا حرج فيه. لما قال ابن حجر والشرط لا يستلزم الوقوع، لو فرض وجود الشر، هل وجد عدم العدل سلم؟ لم يجد إذن عليه، فلم يخب ولم يخسر صلى الله عليه وسلم. إذا ابن حجر بيقول أن رواية الأكثر بالضم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو يرجح الرواية الأخرى، قال الرواية الصحيحة بالفتح، أي أنت يا ذا الخويصرة خائب وخاسر إن ظننت أني لا أعدل، لأنك مع اعتقادك أني نبي الله فإنك تجوز على رسول الله أن يظلم، إذا أنت ستكون متبعا لنبي يظلم. طيب، فالخيبة والخسارة عليك، لأنك سوف تكون متبعا لنبي يظلم وما شابه ذلك. نقول والله أعلم، وأعلم أن الأصح هي رواية اللفظ، خبت وخسرت إن لم أعدل، لما لأمور. الأمر الأول أنها أكثر الروايات. الأمر الثاني أنه ورد عند ابن حبان رواية صحيحة فيها مثلا قال يا ويلي خبت وخسرت إن لم أعدل، فهذه ترجح أنها أن رواية الرفع أكثر. الأمر الثالث أن هذه أيضا من هذا المعنى ورد كثيرا في القرآن ما يشابه هذا المعنى، كقوله تعالى قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. طيب، وكما ذكر ابن حجر أنه لا يستلزم وقوع الشرط عدم وقوع المشروط، بمعنى أن سلم حينما يقول خبت وخسرت ولم أعدل، فهو صلى الله عليه وسلم لا يظلم، بل هو عدل وعليه فلن يخيب ولن يخسر، والله أعلم. فلما قال ذلك ذو القيصرة وقال صلى الله عليه وسلم اعدل يا رسول الله، قال عمر ائذن لي أن أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. يعني ننظر هنا، إن سلم يقول إيه، معاذ الله أن يقال أن محمدا أو أني أقتل أصحابي. أولا هذا الرجل ليس من أصحابي، هذا من رؤوس النفاق، وسلم كما سيأتي أخبر بذلك. الأمر الثاني لم يقل أني أن يتحدث الناس أني أقتل صاحبي، إنما سلم ذكر الجماعة أصحابي. لما؟ لأن تنقل الكلام سيجعل الواحد عشرة، بمعنى لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقتل هذا الرجل، كم من المفاسد المترتبة على ذلك نقل الكلام، الواحد هيبقى اثنين والاثنين يبقى عشرة، بمعنى يقال لمحمد أن يقتل أصحابه، فمن أراد أن يسلم يقول لا تذهب إلى محمد، إنه رجل يقتل أصحابه، رغم أن سلم لو فعل هذا ليس من أصحابه، ولو فعل هذا شخص واحد يقوله، لكن تنقل الكلام يجعل الواحد عشرة والعشرة عشرين. قال ذلك. قال سلم دعه يا عمر، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. ثم قال سلم لما رأى هذا الرجل مقفية، أي يعني يذهب بظهره، قال سلم يخرج من ضئضئ هذا، ضئضئ أي من أصله ومعدنه، يخرج من ضئضئ هذا قوم، من هم؟ هل أهل بدع، أهل نفاق، يحقر أحدكم صلاته إلى مع صلاته وصيامه مع صيامه. أنت متخيل المعنى؟ السلام يحدث من؟ يحدثنا نحن، يحدث أفضل من عبد الله بعد الأنبياء، يحدث أصحابه مع صيامهم مع صلاتهم، ومع ذلك السلام يقول لهم يخرج من ضد هذا أناس يحقر أحدكم. يعني مع عظيم عبادات الصحابة، مع ذلك مع كثرتها وقيامهم وصيامهم، مع ذلك هذا يدل على كثرة عبادات الخوارج، فهم يحسبون أنهم يحسن صنعا. لذلك سلم يقول يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال النووي قو في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم لها تأويلان. الأول أن هذا القرآن الذي يقرؤونه لا ينتفعون به ولا يفقهون ما يقرؤون، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم الثقيل، يعني بيقرأ ولكن لا يفقه ما يقرأ، كمثل الحمار يحمل أسفل. والمعنى الثاني أن ما يفعلونه من قراءات وعبادات لا تصعد إلى الله ولا يصعد لهم عمل صالح، لا يجاوز العمل حناجرهم أي رؤوسهم. إليه يصعد العمل والكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب وعمل الصالح يرفعه. هؤلاء لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، هذا على التأويل الثاني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم. وهذه من معجزات السلم، هذا أول حديث فيه التنبؤ بخروج الخوارج. قال: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. خلي بالنا هنا السلم أمر أصحابه إن أدركوا هؤلاء أن يقاتلوهم، لذلك بنلاحظ أمر مهم جدا أن الصحابة مع اختلافهم في القتال يوم الجمل وصفين، يعني من الصحابة من اعتزل القتال في قضية علي وطلحة والزبير ومعاوية في موقعة الجمل وفي يوم صفين، منهم من اختار العزلة وترك الفتنة، أما في قتال علي للخوارج فاجتمع جميع الصحابة على ذلك، اجتمعوا خلف علي على قتال الخوارج، وإن كان منهم من لم يقف مع علي لما حارب طلحة أو الزبير أو معاوية، رأى أن هذه فتنة فترك الأمر. أما في قتال علي يوم النهروان فالجميع اجتمع مع علي على قتاله. قال سلم: إن لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أيدي السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: آيتهم، أي سلم وضح علامة كما وضح لهم علامات الدجال، أنه مكتوب على بين عينيه أو في جبينه كافر يقرأها كل مؤمن وإن كان أميا، أن أي لا يعرف الكتابة، وأيضا من علاماته أنه أعور العين اليمنى أو اليسرى على ما أتذكر. الأمر كذلك هنا سلم قال عن الخوارج: آيتهم، أي علامتهم، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تضرب، يخرجون على حين فرقة من الناس. وما قال سلم وقع وكانت من معجزاته. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك فالتمس سلم لما قال لهم آياتهم أن تجدوا رجل فيه كذا وكذا وكذا، فبحث عنه عليه بعد انتهاء القتال فوجده على نفس، وجد أحد كبرائهم كبراء الخوارج على نفس الصفة، آياتهم رجل أسود إحدى عضديه ليس له زرع، ولكن العضد عبارة عن إيه؟ عبارة عن مثل ثدي المرأة مثل البضعة تضرر، يخرجون على حين فرقة من الناس، أي حينما افترق الصحابة بين علي وبين معاوية. وفي رواية قال أبو سعيد يحدث عن هذه الفتنة وفي أصل خروجها، قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. هذا رواية أخرى لحديث اعدل يا محمد. لو رواية أخرى قال الراوي: أقبل، وهذا زور قويسرة، رجل ما صفاته؟ غائر العينين، يعني العين داخلة إلى الداخل، طيب ناتئ الجبين، الجبين ظاهر بارد، كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس. طبعا هذه صفات من صفاته، ليس معناه أن من حلق الرأس يكون من خوارج، لكن هذه كانت صفاتهم التي يعرفون بها. فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أفيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ طيب إلى غير ذلك. والخوارج كما ذكرنا فرق كثيرة تصل إلى 20 فرقة ظهروا في خلافة علي بن أبي طالب لما افترق الصفان يوم موقعة صفين، افترق جيش علي وجيش معاوية، ثم قالوا لابد يعني من التحكيم، فظهرت هنا الخوارج وكانوا يحاربون في جيش علي، فلما اتفق الفريقان على التحكيم ظهرت بدعة الخوارج وقالوا: لا حكم إلا لله، وهذه كلمة حق أريد بها مؤاخذة. فظهرت أول بدعة الخوارج وهي فرقة المحكمة الذين قالوا لا حكم إلا لله، كما ذكرنا أن الخوارج تصل إلى 20 فرقة. فظهروا فقالوا لا حكم إلا لله، وامتنعوا عن القتال مع علي وأخذوا جانبا ونزلوا في منطقة تسمى حراء فعرفوا بها. لذلك قالت عائشة للمرأة، قالت لها أحرورية أنت؟ الحرورية منطقة نزل بها الخوارج فاشتهروا بها. عود إلى قوله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج. قوله تبارك وتعالى كم الوقت؟ نكمل ولا اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أي دي مهمة جدا، هي مسألة عقدية مهمة. أولا كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يقول هذه الآية كنت أقرأها كثيرا فيفتح عليه فتوحات لا يعلمها إلا الله، حينما تسجد في السحر وتذكر هذه الآية لو أنهم رضوا ما آتاهم الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله. طبعا هنا الإنسان إذا قرأها الآن لا يقول لا آتاه الله ورسوله، أن السلام قد مات، لكن تقرأها هكذا في حق الله فقط ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. فدوما حينما تقرأها يعني لها فضل عظيم. نعود إلى الفائدة العقدية المتعلقة بهذه الآية، فائدة عقدية مهمة جدا. يعني لما تنظر هذه الآية كده في المصحف، تفتح المصحف وتنظر للآية، هذه الآية ذكرت أمور ثلاث، ذكرت الحسب، ذكرت الرغبة، ذكرت الإيتاء أي الإعطاء، الإيتاء. تم كده؟ لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء في الإعطاء ذكر الله نفسه وذكر رسوله، فالله يقدر والسلام يعطي بأمر الله. وقالوا حسبنا الله، في الحسب لم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب بمعنى التوكل وهذا لا يكون إلا لله، لم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، فالحسب كالتوكل تماما لا يكون إلا لله عز وجل. وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أيضا في الإيتاء ذكر الله الله ورسوله. إنا إلى الله راغبون، في الرغبة لم يقل إنا إلى الله راغبون وإلى رسوله راغبون أو إنا إلى الله ورسوله راغبون، بل في الرغبة، الرغبة أن ترغب في ربك تبارك، توكل إليه، تتوجه بقلبك وكليتك إلى الله. فنتأمل في الآية لتعلم هذا الأمر، وهو أنه عند الرغبة والحسب ذكر الله فقط، ليس أن السلام قد مات، بل ولو في حياتي، أن الآية نزلت في حياتنا سلم. فبنقول أن الرغبة والرهبة، أن الرغبة والحزن لا يكونان إلا لله. أما لما ذكر الإيتاء أي الإعطاء ذكر الله ورسوله، فالحزن لا يكون إلا لله، فالحزن يساوي التوكل. لذلك هذا المعنى تجد أيضا في سورة الأنفال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية الكثير قد يفهمها فهما مغلوطا، يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، قد يكون ظهر الآية يا أيها النبي الله حسبك وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين، وهذا معنى غير صحيح. إنما معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله أي أن الله كفيل توكل عليه. ثم قال ومن اتبعك من المؤمنين أي أن الله حسبك، أي أن الله تبارك وتعالى حسبك، وكذلك الله حسب من اتبعك من المؤمنين، هو كافيهم هو حسبهم، فالله حسبه وكذلك حسب من اتبعك من المؤمنين. وليس معنى الآية أن الله حسبك والمؤمنون أيضا حسبك، لا، كما نبه على ذلك كثير من العلماء. فالحسب لا يكون إلا بالله ولا يكون إلا لله. نقول دوما حسبنا الله أي الله كافينا، يكفيك كل هم، وغن ونصب وغصب، أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى وأنت لست مجربا ولست مترددا ولست شاكا ولست ظانا، قل بلى وأنت على يقين، أليس الله بكاف عبده؟ فبقدر ما تحقق من العبودية والهداية بقدر ما تأتيك الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ بقدر ما تحقق من الهداية بقدر ما تأتيك الكفاية، وعلى قدر حسن ظن في الله تفتح لك أمور لم تكن لك على بال. انظر كده إلى الآية، إلى الحديث، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني إيه موقن بالإجابة؟ موقن بالإجابة معنى الحديث تدعو الله بأمره. كل المقدمات التي تراها في الدنيا، كل المقدمات تقول أن هذه الدعوة لن تستجاب، ومع ذلك أنت على يقين تام أن الله سوف يستجيب، وهذا عمل قلبي بينك وبين ربك. أما أن تدعوه شاكا ظانا مجربا فهذا أي أن لك أن يستجيب لك، وأنت تشك أو تظن أن الله تبارك وتعالى قد يردك. لا والله، الله أرحم بك من أبيك من أمك. فمعنى وأنتم موقنون بالإجابة تكون على يقين الإجابة، قال العلماء أن تكون كل المقدمات التي بين يديك تقول أن يصعب أن يقع لك ما تريد، والله بحسن ظنك فيه تكون على يقين من الله، من أن الله تبارك وتعالى يجيبك في دعوتك. هذا والله أعلى وأعلم. وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. هذا والله أعلى وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. غدا إن شاء الله بعد العشاء درس التوحيد، شرح كتاب التوحيد بعد صلاة العشاء إن شاء الله. جزاكم الله، أحسن الله عليكم.